سيدي يا رسول الله، إليك تحيتي وعليك يا كشف الدجى كالبدر عياد الليلة الظلماء، فهو السراج وذاك وصف إلهنا وضياء عفوك ورضاك يا رب يا منزل الآيات والفرقان، اغفر ذنوبي استر عيوبي، اغفر ذنوبي استر عيوبي، اغفر ذنوبي بحرمة القرآن، اشرح به صدري، يسر به أمري، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، واعصم به قلبي من الشيطان يا رب، واغمر فؤادي طاعة وهداية، وأنر سبيلي من سنار الإيمان، اشرح به صدري، اشرح به صدري، يسر به أمري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان يا رب، يا واغمر فؤادي طاعة وهداية، وأنر سبيلي من سهل إيمان. أطعمتني وسقيتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي صورتني وخلقتني وجعلت قلبي واعي القرآن، أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان. الإيمان أنت الذي أطعمتني وسقيتني وجعلت صداني واعي القرآن. يا رب يا رب فلك المحامد والفضائل كلها بخواطري وجوارحي ولساني. سيدي يا رسول الله، يا من عليك صلى الله، يا من بالمدينة المنورة أسكنك الله. سيدي يا رسول الله، يا من إذا مشى يسبقه النور، وإذا تكلم أخجل البذور، وإذا ركع أو سجد يقول أمتي أمتي أمتي يا غفور. سيدي يا رسول الله، يا من عليك صلى الله، يا من بالمدينة المنورة أسكنك الله. النبي صل عليه، صل ربي وسلم وبارك عليه. صلاة وسلام عليك سيدي وحبيبي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع نصل إلى ختام هذه الأمسية الدينية التي نقلناها لحضراتكم من المسجد القبلي بقرية زوير بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.